السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني وأخواتي، وطبتم وطاب سعيكم ومشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. بدأنا يوم الاثنين الماضي في كتاب عقيدة السلف الصالح، عقيدة السلف وأصحاب الحديث، آسف، لشيخنا الفاضل أبي عثمان عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني. وقد تطرقنا في الحلقة في اللقاء الماضي أو في الدرس الماضي إلى التعرف على شخصية شيخنا الفاضل أبي عثمان صاحب الكتاب العظيم، وقد تعرفنا على حياته ومنشأه ومشايخه ومؤلفاته مختصرا، وتوقفنا عند نهاية مقدمة الشيخ رحمه الله الذي اليوم إن شاء الله نبدأ من قوله. اللينك يا إخواني معاكم جميعا إن شاء الله، تم تحديد المحاضرة الماضية، لعل يكون الصوت واضح. لينك الكتاب. طيب، الحمد لله. يقول الإمام رحمه الله: قلت وبالله التوفيق، أصحاب الحديث حفظهم الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية، وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي تنطق بها التي نطق بها وحيه وتنزيله، أو شهد له بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به، ونقلت العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه. طيب، هنقف هنا يا اخواني عند الجزئية دي، وبعد كده ان شاء الله نكمل. الامام رحمه الله تعالى بيقول ده، هنا بيتكلم عن عقيدة التوحيد عند السلف، تمام، وكمان بيثبت قصدي وعقيدتهم في إثبات الصفات والأسماء لله جل وعلا. يبقى أصحاب الحديث المقصود بهم مش أهل الحديث، لا، أصحاب الحديث يعني يقصد به كل، طبعا إحنا كمسلمين أو فرقة جماعة أهل السنة تحديدا، هم دول المقصودين. كل من هو مسلم يعتقد المعتقد السلفي فهو من أهل السنة، سواء لأن السلفية قلنا أن السلفية ليست جماعة ولا حزب، إنما هي فهم الدين بفهم السلف الصالح. والسلف الصالح ابتداء هم الصحابة، وأول من لقب بالسلف الصالح سيدنا عثمان بن مطعون أخو زوجة سيدنا عمر بن الخطاب وخال السيدة حفصة رضي الله عنهم. وتوفي سيدنا عثمان بن مطعون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات جاءت امرأة تسمى أم العلاء على ما أذكر، قالت رحمك الله، شهادتي عليك أن الله يغفر لك. ولما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أما هو فقد آتاه اليقين، وأما أنت فما يدريك أن الله يغفر له، والله إني رسول الله ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. سيدنا عثمان بن مضعون لما توفي بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكفاه أن النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه أو نزلت دموع عيني النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه وهو ميت. ويعني سيدنا عثمان بن مضعون له مواقف أخرى كثيرة في السيرة النبوية، يعني لعلنا نتطرق لها إن شاء الله. ولكن أول من لقب بالسلف الصالح هو سيدنا عثمان بن مضعون خالد سيدة حفصة بنت سيدنا عمر رضي الله عنهم أجمعين. الإمام رحمه الله هم دول أصحاب الحديث المقصود بهم أهل السنة أو طائفة أهل السنة والجماعة. هو كده بيصفي أي فرقة تخالف أهل السنة والجماعة، يعني نقيس يخرج من هذا الأمر الشيعة والصوفية المتشددة أو الصوفية، ويخرج منها الإسماعيلية والبهائية والقديانية، كل من خالف أهل السنة والجماعة في العقيدة يخرج من هذا الأمر. لذلك هو خص أهل السنة بالحديث، لأن الحديث هو ما نقل لنا الدين كله، فمن آمن بالأحاديث قد آمن بالدين كله، فيعدل الأصحاب الحديث. تمام؟ يقول الإمام رحمه الله: حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم، تمام؟ يشهدون لله تعالى بالوحدانية، أن الله لا إله إلا هو، يخرج بها جميع الطوائف، تمام؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، تمام؟ هو بقعد بالجملتين دول اللي هي يشهدون الله بالوحدانية وللرسول بالرسالة والنبوة، اللي هي قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يخرج منها بقعد الكفار، يخرج منها اليهود النصارى الطائفة التي تزيد عليها زي اللي بيقولوا أن علي ولي والله وخلافه. طيب: ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله، تمام؟ يبقى أسماء الله وصفاته التي نطق بها وحيه التي ذكرت في القرآن، تمام؟ وتنزيله والتي جاءت في الأحاديث، لأننا لابد جميعا أن نؤمن أن الأحاديث وحي، الأحاديث كلها وحي، كما أن القرآن وحي فالأحاديث وحي، تمام؟ قول الله عز وجل: ونزلنا إليك القرآن ومثله معه، تمام؟ ومثله معه، قال أهل العلم في التفسير المقصود بها الحديث، الحديث. طيب، يبقى احنا هنا في الجزئية الثانية من ضمن الصفات اهل التوحيد انهم بيوحدوا الله جل وعلا، ويشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله. تمام؟ يبقى هنا ايه؟ بيثبتوا الاسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، او شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الاخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما اثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فاصبر او اصبر فانك باعيننا، اصبر فانك باعيننا، يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ اثبت لنفسه ان له عين، تمام، لكن او ان له اعين، لكن يعني نزه الخالق عن المخلوق. ما تقوليش هنا ان ليه عينين زي عينيا، لا يا سيد الفاضل، الله سبحانه وتعالى منزه عن خلقه. اما انت عين الباب السحريه دي ما بتقول عليها عين، لكن مش زي عينك. عين الماء ما احنا بنقول عليها عين، لكن مش زي عينك برضه. فكل يختلف. الله له اعين تليق بجلاله جل وعلا، له يد، يد الله فوق ايديهم، لكن يد تليق بجلاله، لا تسال عن الشكل ولا عن الكيفيه، لكن نثبت ما اثبته الله. لما ربنا يقول يد الله فوق ايديهم، يبقى الله له يد لكن ليس كيدي. ما الكرسي ليه يد لكن مش ايه، مش زي ايدي. اعزكم الله، كل حيوان له يد لكن مش زي، ولله المثل الاعلى، كل له خلقه. والله سبحانه وتعالى مختص بجلاله، متنزه عن جميع خلقه. تمام؟ طيب، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه. هذه الجزئية اللي أنا بكلمكم فيها أهو. ولا، لأن الأشاعرة، لأن في فرق أخرى أرادت أن تعطل، أرادت قصدي أن تنزه الله عن خلقه فعطلت، أرادت أن تنزه الله عن خلقه فوصفت، فقلبت الوصف خالص. يعني مثلا يقول لك يد الله فوق أيديهم، هو بيقول لك إيه مثلا؟ لا بس دي ما تنفعش، اليد هنا بمعنى القدرة. يا عم ربنا سبحانه وتعالى بيقول يد، إزاي إيه الجبهة للقدرة يعني؟ يقول لك لا دي معناها القدرة. ليه يا سيد الفاضل؟ يقول لك اصل انت مش انت عايز تقول لي ان ربنا له يد زي ايدي؟ ما انا ما بقولش زي ايدك دي. انا ما بقولش زي ايدك. انا بقول ان الله له يد تليق بجلاله. انا ما اعرفش شكلها ايه ولا اعرف صفاتها ايه، لكن له يد تليق بجلاله سبحانه وتعالى. واما قدرة الله سبحانه جل وعلا ليها مواقف كثر وليها معاني وموجودة، مش محتاجة ان هو يقول يد الله بمعنى القدرة يعني. لكن الله له يد، بس انا ما بقولش انها زي ايدي ولا زي ايد كذا ولا زي ايد كذا، ولله المثل الاعلى. عشان كده الامام رحمه الله بيخرج كمان من الطائفة دي اللي بتقول ولا يعتقدون التشبيه لصفاته بصفات خلقه. لان في برضو هما الاشعرية انقسموا على قسمين، قسم نزه الله فخرج خالص قلب المعنى، وقسم عطل الصفة، عطلها. فطبعا دي مشكلة كبيرة جدا، وده محور خلاف كبير خالص يدور بين اهل السنة وبين الاشاعرة في الاسماء والصفات، وده باب كبير جدا لعلنا ايضا نتطرق ليه، بس مش الان. انا بس حبيت اتكلم معكم في عناصر للامور دي بس. ان شاء الله فيما بعد باذن الله هنطلب من شيخنا الفاضل الشيخ حافظ لعله يدرس لنا الدروس الفرق، ويتكلم عن كل فرقة بتقول ايه في العقيدة وبتخالف اهل السنة في ايه. تمام؟ فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز وجل، تمام؟ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لمن خلقت بيدي. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين، تحريف المعتزلة كمان، المعتزلة والجهمية، تمام؟ أهلكهم الله. فدي كمان عندنا كمان طائفة المعتزلة دي اللي قالت ده عدو، قلبت برضو كمان بعض الأشاعرة قلبت كمان الآية خالص، يعني هم قال لك لا هو ما يقصدش اليدين يعني ان هو خلقه بإيديه بيديه، لا لا لا، هو يقصد بمعنى النعمة، يعني انا انعمت عليك واتخلقت، او انعمت عليك وامرت الملائكة انهم يخلقوه، يعني بمعنى صح بينفو عن الله انه هو الخالق بيديه، رغم ان الله سبحانه وتعالى هو نفسه بيقول خلقت بيدي ولله المثل الاعلى. لكن يجي لك فرقة مثلا زي المعتزلة الجهمية دول يقول لك ايه، لا هو ما يقصدش بيديه، يعني يديه ان الله هو الذي خلقه بيديه. طب ليه؟ يقول لك اصل الله ملوش يديه. فشفتوا عد هو عايز ينزه اهو، فشطح خالص، نفاها عن الله سبحانه وتعالى، تمام؟ ولا يكيفونها بكيف او يشبهونها، تمام؟ ولا يكيفونها بكيف او يشبهونها، المقصود بهم من اهل السنة انهم لا يكيفون، يعني ما بيقولوش ازاي، ولا يشبهونها، يعني ما يقولوش شبه كذا او زي دي او زي كذا، زي ما المعطلة ارادوا ان يثبتوا العكس. طيب، ولا او يشبهونها بايدي المخلوقين تشبيها المشبهة خذلهم الله. المشبهة دول اللي بيقول لك ايه، يد زي ايدي يا عمي، الله كل ما في بالك او كل ما خطر بذلك الله ليس كذلك، فما تحطش نفسك في الموضع ده، كل ما خطر يعني احفظوها قاعدة، كل ما خطر بذلك الله ليس كذلك، فما تحاولش ان انت تتخيل ولا تبحث ولا تدور ولا تسأل ولا حتى يعني ده يعني شيء انت اصلا ما شفتش ربنا سبحانه وتعالى، عشان ما حدش يقول لك طب اوقف مخي، طب يعني انا ما فكرش. لا يا سيدي الفاضل، انت ما تفكرش، لان دي من الاشياء اللي يحد العقل عنها، يقف عندها العقل خلاص، ما يقدرش يوصل لابعد من ذلك. واصلا الله سبحانه وتعالى ما ظهرش لحد اصلا عشان تسأل، فانت مهما سألت مين محدش هيجاوبك على السؤال، وما تفكرش تسأل نفسك، لان الانسان بخلقه محدود العلم، محدود التحمل كمان، والا كان الله سبحانه وتعالى ارسل الوحي لكل واحد، لكن ربنا اصطفى الانبياء والرسل، فالانسان بطبعه محدود وعقله يعني ضعيف، ما يتحملش الامور دي. عشان كده يوم القيامة الحسنى الجنة، والزيادة رؤية الله سبحانه وتعالى، فمن سيدخل الجنة سيرى الله. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا جميعا واهلنا ووالدينا واخواننا واخواتنا واولادهم وازواجهم وبناتهم من اهل الفردوس العلى، تمام؟ وقد اعاد دي طبعا احنا قلنا هو الطائفة المشبهة بيشبه الله في خلقه، عفانا الله اياكم يعني. وقد اعاد الله تعالى اهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله لما خلقت بيدي، وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. عمرو بيتكلم عن نفسه وبيقول اهو بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وفي الآية اللي قبلها بيقول ايه؟ لما خلقت بيدين. وفي آية يد الله فوق أيدي، اهو ربنا بيقول يد يد يد يد. يجيك واحد يقول لك لا لا لا، هو ما يقصدش اليد، هو هنا يقصد القدرة، وهنا يقصد النعمة، وهنا يقصد العلم، وهنا يا سيد الفضل. مش هو ده مراد القرآن؟ من شروط تفسير القرآن ان انت بتفسر على مراد الله سبحانه وتعالى، فده مش مراد الله. لان في ايات تانية كتير خالص بيقول اهو وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما ربنا بيتكلم على نعم اهو، فهنا ده مش موضع نعم، ده موضع ربنا سبحانه وتعالى. كون ان الله سبحانه وتعالى يخلق سيدنا ابونا ادم بيديه، ده تشريف لجنس الانسان. هو هنا لما بيقول لابليس يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، انت ما بتسجدش ليه للي انا خلقته بايدي، يعني ولله المثل الاعلى. انتوا فاهمين الايه؟ عتاب الله لابليس اولا لانه لم يسجد لادم، ثانيا لانه لم يسجد لشيء كرمه الله بخلقه بيديه. اولا لم يمتثل للامر، ثانيا لم يعطي ما خلق الله بيديه قدره. وده افضل تشريف وتكريم للانسان، ان يخلق بيدي الله، بيدي الله سبحانه وتعالى. يعني كمان والايه اللي يقول الله فيها يد الله فوق ايديهم، دي في البيعه، في بيعه الرضوان. وده طبعا يعني تمام التشريف للخلق مره اخرى وللصحابه خصوصا، ان الله سبحانه وتعالى ايدهم. فيعني ايه تاني اكتر من كده؟ ورضوان الله سبحانه وتعالى عليهم. طيب، وردت الاخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى آدم، وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. تمام، ده حديث في صحيح مسلم. سيدنا موسى بيقول لأبونا آدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. تمام، فده أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى له يدين. تمام، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي، لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان. وده ايضا حديث صحيح. والحديث ده مجمله ايضا بيتكلم عن تكريم جنس الانسان لان الله خلقه بيديه. تمام، وقوله خلق الله الفردوس بيده، خلق الله الفردوس بيده. وان كان الحديث فيه كلام او فيه ضعف، ولكن هو بيذكر هنا بعض الاحاديث التي اثبتت لله عز وجل يديه. ويعني الاحاديث كثر والايات القرآنية صريحة جدا، ليس فيها اي شيء مخفي، وكلها واضحة ووضحت المعنى ان الله جل وعلا له يدين. تمام، وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والضغض والبغض والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين. يعني أنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تسألوني لما ضحكت، فيقول الصحابة لما ضحكت يا رسول الله، فيقول من ضحك الله. الضحك كان الشيخ علاء سعيد ربنا يحفظه قال لنا ان من ضمن الاسماء والصفات يا اخوة في صفات لابد ان يكون لها مصاحب. زي ايه؟ لما ربنا جل وعلا يقول اسمع، فده دليل السمع ان له اذن. طيب اتكلم، فما دليل الكلام انه وجود فم. لكن ما تقوليش شبه مين، ما تقولش دي خالص، ولا تقول زي كذا او زي كذا، انسى. لكن هو لا يسمع، يسمع، يقول يسمع وارى، تمام، اهو ارى يبقى وجود بصر، اسمع يبقى وجود اذن، سمع، حاسة السمع، تمام. وغير ان هو طبعا من معجزة سيدنا موسى انه كان بيكلم الله جل وعلا مباشر، مفيش وحي ولا شيء، كان بيتكلم مع الله مباشرة، فدي الوعديها كمان يعني. لكن يأتي الفرق الضالة وتشبه او تعطل، زي المشبهة والمعطل. بل يتناهون فيها إلى ما قاله الله عز وجل وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر، ويجرون على الظاهر ويكلون علمه إلى الله، ويكلون علمه إلى الله تعالى. يعني أهل السنة بيكلوا العلم بالأمر ده وبالصفة دي التي تخص الله إلى الله. يعني بيقولوا مثلا كمثال أن الله له يد، لكن لا نعرف شكلها ولا حجمها، كل شيء يعلمه الله عند الله، هو الله سبحانه وتعالى فقط الذي يعلم، نحن لا نعلم. ولا يكيفون ولا يشبهون ولا يحرفون ولا يبدلون ولا يزيلون لفظ عن لفظ، ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. طيب يبقى أهل السنة يؤمنون بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ويثبتون لله ما أثبته الله ورسوله، تمام، ويؤمنون به بدون كيفية وبدون تشبيه. الله له يد، نعم له يد، لكن لا نعلم لها شكل ولا كيف ولا تشبيه. طيب الله له أعين، كذلك الله له أعين، لكن لا نعلم لها كيفية ولا تشبيه، لكن نثبت ونؤمن بذلك، لكن لا نشبه ولا نحذف ولا نزيل ولا نضيف ولا نحرف ولا نبدل ولا نكيف، كل ده ممتنعون أو ممنوع عننا، يحرم عليه. وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الكلمات وغيرها كثيرة، يطول الكتاب بإحصائها، وذكر اتفاق أئمة الملة وعلماءها على صحة تلك الأخبار الواردة بها، وأكثرها مخرج بالأحاديث بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار. وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار والاقتصار على أدنى المقدار دون الإكثار برواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقله عند نقلة الآثار ومصنف المسانيد الصحاح الكبار. تمام. ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق غير مخلوق. دي مجعد يعني أهو الإمام هنا رحمه الله بيقول ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله يعني نزل من عند الله غير مخلوق. يبقى خلاص احنا كده بنخرج كمان عن الطائفة اللي بتقول ان كلام الله مخلوق. تمام. طيب ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبرائيل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا كما قال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هنا الإمام رحمه الله في الجزء الأول تكلم عن الشهادتين. تمام. وفي الجزء الثاني تكلم عن الأسماء الإيمان بالأسماء التوحيد عموما الشهادتين اللي هم التوحيد. تمام. والجزء الثاني تكلم عن إثبات الأسماء والصفات والإيمان بها. الجزء الثالث تكلم الإمام رحمه الله فيه عن القرآن وأن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله غير مخلوق ومن قال بخلق القرآن واعتقد به كفر. تمام. وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل. وفيه قال صلى الله عليه وسلم أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي. تمام. وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ وحيث تلا وفي أي موضع قرأ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها كله كلام الله جل وعلا غير مخلوق. فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. تمام. يقول الإمام رحمه الله سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم لا تقبل شهادته ولا يعاد إن مرض ولا يصلى عليه إن مات ولا يدفن في مقابر المسلمين يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ده حكم من اعتقد أن القرآن كلام الله أن القرآن مخلوق. تمام. فمن قال أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم وذكر حكمه وما يفعل معه. ليس من قال فقط ولكن ومن اعتقد. دي أهم شيء الاعتقاد. تمام. وده من نعم الله على طائفة أهل السنة إن القول الكفري لا يؤخذ به صاحبه لكن يصحح، وإن أصر واعتقده يصحح ويستتاب ثلاثة، إن لم يتب وإن لم يرجع تضرب عنقه. طيب من اللي يضرب عنقه؟ الحاكم. طيب فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. تمام؟ فقد قال بخلق القرآن، يعني اللي يقول كلمة القرآن مخلوق كده على سبيل مثلا كلفظ القرآن بس، وليس تقريبا وليس الفحوى، ليس المقصود ما يحويه القرآن، لكن يقصد بس جملة أنه مخلوق يعني، ويقصد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ، بألسنتنا مقروء، وفي مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه في كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. يعني يعني ابن مهدي الطبري ده، وغالبا غير الإمام الطبري، لكن ابن مهدي الطبري كان من أئمة علم الكلام، وطبعا علم الكلام يا إخواني اللي هو اللي بيسموه دلوقتي الفلسفة، تمام؟ علم الكلام من أهل العلم، من أهل السنة، من خاض فيه ومن الله عليه بالسلامة، ومنهم من خاض فيه يعني، ونسأل الله العفو والعافية وأن يغفر لمن لهم أجمعين، ومنهم من ضاع فيه. وعلم الكلام هذا يا إخوان عفانا الله وإياكم يصل بصاحبه إلى الكفر يعني بالله. وطبعا يعني خش مجال يعني، ومنهم الفلاسفة دول كانوا مراحل الإلحاد يعني، أنا الله وفين ربنا ده، هو ده يعني إيه اللي كان. وطبعا لما نجوا أهل السنة إن في ناس بدأت طوائف تدخل في علم الكلام بالطريقة دي، بدأ منهم من دخل قصدي واستفاض وكتب في علم الكلام وأصبح جبهة من الجبهات وحماه الله، ومنهم من دخل فيه وضاع، ومنهم من كان على الشط كده يعني ايه يعني ياخد حاجاته ويرد عليها، لكن ما يتغوط يعني ما يغص جوه في بحر علم الكلام ده. فكان منهم ابن مهدي هو بيقول: انا ذكرت الفصل ده في كتابه بتاع الاعتقاد لاستحسان ذلك منه، فانه اتبع السلف من اصحاب الحديث فيما ذكر مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. يعني كان معروف جدا ابن الطبري ده عند أهل علم الكلام. طيب أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي، تمام، سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب يقول: سألت إسحاق ابن إبراهيم عن الحافظ بالقرآن فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب الاعتقاد

يعني ايه؟ يعني انا بؤمن بالمذهب الجهمي عفانا الله واياكم، فانا بقول ان انا يعني او يعني انا مش عايز اشبه على نفسي، لكن الشخص الجهمي ده حينما يقرأ القرآن فهو بيقول انا بقرأ القرآن بس هو بلساني انا مخلوق، وانا يعني عايز يقول ان ايه، انا بقرأ وانا معتقد ان هذا القرآن مخلوق، تمام؟ فهم بيخفوا هذا الامر، نسأل الله العفو والعافية، بيخفوا هذا الامر حتى يعني يلبسوا الامر على الناس، تمام؟ فهو هنا بيقول ايه، ما يقدرش يصرح به، لانه لو صرح وقال القرآن غير القرآن مخلوق لقامت الدنيا عليه، تمام؟ فذكروا هذا اللفظ وارادوا به اللفظ القرآن، ان القرآن بلفظنا مخلوق، يعني بكلامنا احنا يكون مخلوق، احنا لما نقرأ احنا مؤمنين انه مخلوق، فلذلك سماهم احمد رحمه الله جهمية. ويحكى عنه ايضا انه قال اللفظية شر من الجهمية، يعني في طائفة اسمها اللفظية كده في الجهمية، في طائفة الجهمية، لان الفرق دي يا اخوة او يا اخوات الفرقة الواحدة جواها اصلا كذا اختلاف، يعني انتوا الشيعة الاثنى عشرية دي حفظنا الله اياكم جواها اكتر من 30-40 طائفة اصلا، ده لدرجة ان في جوا الاثنى عشرية دي فرقة بتؤمن ب24 امام مش ب12 بس، فهم اصلا جواهم خلافات يعني. واما ما حكاه محمد بن جرير عن احمد رحمه الله ان من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، تمام؟ يعني اللي هيقول القرآن بكلمتي انا او من بجي انا او القرآن اللي انا هقرأه من بجي او من فمي غير مخلوق، برضو ده غلط، برضو ده غلط، ده مبتدع. فاللي قال القرآن بلفظ غير مخلوق هو كان يقصد به ان ينفي قول الجهمية، لكن للأسف سقط في البدعة، يعني من قال مخلوق سقط في الجهمية والكفر، ومن قال غير مخلوق سقط في البدعة وضل. طيب اهل السنة بقعد ما بين ذا هذا وذا يقولوا ايه، القرآن كلام الله غير مخلوق، لازم كده، هي جملة واحدة ما بتتقسمش، كلام الله غير مخلوق، تمام؟ فإنما أراد به أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام أحمد رحمه الله هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعه ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه، تمام؟ محدش يقدر يزيد عن الجملة على الجملة دي إلا تكفير من يقول بخلقه، تمام؟ أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ ثنى أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو ثنى يحيى ابن ساسويه ثنى عبد الكريم السكري قال وهب بن زمعة أخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. وإلى هنا يا إخواني نكون قد وصلنا إلى نهاية فصل اعتقاد أهل السنة لأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله على موعدنا السابق يوم الاثنين الساعة 9 نبدأ بإذن الله في الفصل الثالث اللي هو اعتقاد أهل السنة بوجود الله تعالى، تمام؟